السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا. بداية هنسمع مع بعض المقطع ده. مجموعة من أحبابنا وأهلنا في الصعيد، وأنا صراحة أحب أهل الصعيد وأحسن فيهم الظن، لكن هذا المقطع انتشر. مجموعة من الأحبة وضعوا بطة بينهم ثم رفعوا أيديهم يدعون بهذا الدعاء. اسمع حبيبي. اللهم اجعل قبرها في بطوننا. آمين. اللهم اجعل قبرها في بطوننا. آمين. اللهم ارنا كبدتها بأم أعيننا. آمين. اللهم ارنا كبدتها بأم أعيننا. آمين. اللهم ارزقنا شربتها. آمين. اللهم ارزقنا شربتها. آمين. اللهم إن لسان عصفورها قد بعد عنا فقربها منا. آمين. اللهم إن لسان عصفورها قد بعد عنا فقربه منا. آمين. اللهم إن اشتقنا لملوخيتها فأزقنا مزاقها. آمين. اللهم إنا اشتقنا إلى ملوخيتها فأزقنا مزاقها. آمين. وتعليل يا بطة. شاهدتم أيها الأحبة هذا المقطع؟ أنا عارف إن فيه ناس منكم ابتسمت وضحكت، ولكن خلي بالك مش كل حاجة بنضحك عليها ومش كل حاجة ممكن نقبلها، خاصة إذا كان الأمر في التعامل مع الله ومع رسول الله ومع الدين. إحنا بقولكش ما تضحكش، لأن الابتسامة من أساس ديننا، ولا مانع من أن تروح عن نفسك، ولكن دون اعتداء ودون تعدي على حدود الله. هو إيه التعدي في كده؟ زي ما قلنا معلوم إن ده من الاعتداء في الدعاء، غير مقبول. ثانيا فيه استهزاء، ده احنا بنضحك. بصراحة أنا بخاف على حبيبي، لأن الآية ليست بالسهلة. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ مش عايزين ندخل تحت الحكم اللي ربنا قاله كفرتم بعد إيمانكم. العملية مش فيها تهريج، مش فيها ضحك، خاصة في المسائل اللي فيها توقير لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. مما لا شك فيه أننا لابد أن نسأل عن نية هؤلاء، فإن كانت السخرية والإزدراء خرجوا من الملة قطعا. إنما لو كانوا بيعملوا المسألة ديت عاوزين يضحكوا أو بيعلقوا على شيء معين، ما نقدرش نحكم عليهم بالكفر أو بالخروج من الملة، إنما نفهمهم لعلهم قد فعلوا هذا الأمر ولا يعلمون حكمه. بصراحة أنا بأحسن الظن في الصعيد وفي أهل الصعيد وفي كل مسلم، وأعذرهم لحجب الدعاة المخلصين عنهم. أنا لا أنكر أن هناك من الصحابة من كان يضحك، ومن الصحابة من كان يفعل بعض الأمور التي كانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيني وبينك كتير من الحاجات اللي ضحكتني من خلال أحبابنا في الصعيد مش سخرية منهم أبدا، لا، حبا فيهم. أنا على سبيل المثال كان لي برنامج في رمضان اسمه خايف عليك في سنة من السنوات، والبرنامج ده كان ما شاء الله مشهور، وكان بيتابعنا الناس خاصة أهل الصعيد. في أيام العيد كنا عاملين لقاء مفتوح، والناس بتتصل وتقول البرنامج الطيب الكويس بتاع مين بتاع فلان. فمنهم واحد قال لي السلام عليكم، أنا عايز الشيخ من صيدح. قلت له تفضل معاك. قال لي والله يا شيخ برنامجك ده ما فوت منه حلقة، سبحان الله برنامج جميل، وأنا بصراحة كنت أدعي لك كل ليلة. قلت له الله يبارك فيك. طبعا بقى أخذتني كده الإيه، ما شاء الله برنامجي مسمع. قال لي يا شيخ تعرف؟ قلت له تفضل. قال لي كان البرنامج بتاعك يجي قبل الفجر بنص ساعة، نحط القشطة ونحط البيض ونحط العسل ونسخن العيش ونقعد نستنى البرنامج، انت تبدأ من هنا والحرمة تعيط والعيال يبكوا وناكل. أقول الله يعمر بيتك يا شيخ، وفرت علي طول الشهر. الصعيد معروف بخفة الظلة. هو صدمني لأنه كنت مفكر أن البرنامج حلو، هو حبه عشان، لكن اتضح أنه حبه عشان غرض، لكن في الآخر هو حبيبي، وفي الآخر دي ابتسامة ودي طرفة حدثت بالفعل. لكن الكلام اللي احنا شفناه ده لا يجوز. حبيبي احنا بنحب اهل الصعيد وعارفين انهم بيحبوا الدين وبيحبوا اهل الدين. حتى في وقت الفجر تجد ان المسجد كأنه صلاة جمعة. احسن الظن فيهم. يا عم الشيخ تكلم كلام جد، لازم تنهر هؤلاء، لازم تقول لهم لقد كفرتم بعد ايمانكم. يا عم اهدى شوية، اهدى شوية. تعالوا نشوف رد احبابنا بعد ما استمعوا الى النصيحة، شوف ردهم كان ايه، وبعدين نعلق بعد كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقطع البطه اللي احنا عملناها امبارح وجتنا بعد التعليقات من بعض الاشخاص، وبعض القنوات. والله احنا لا استهزأنا بالدين، لا ذكرنا آية ولا حديث ولا رواية عشان يبقى فيها استهزاء بالدين. اولا كان الغرض من المقطع الفكاهة وسخرية من الاسعار، ارتفاع الاسعار في الايام الماضية، والله على ما اقول شهيد. وانا سألت برضو بعض الشيوخ خريجة ازهر الشريف، قال لا ده ما فيش اي استهزاء بالدين، احنا لا ذكرنا اية ولا حديث ولا سنة ولا رواية ولا اي حاجة خالص، والله يعلم ما بداخلنا جميعا. انت عارف يا ابو الحاج، والله انت محترم على الناس كتير، واسأل الله جل وعلا ان يغفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، وكل الحضور معك زي ما قلت لكم حسن ظني فيه. رجع عن المسألة، بس المشكلة الكبيرة ان راح استفتى بعض الناس للأسف، وكارثة من الكوارث ان يجي واحد خريج أزهر ويفتي بحل ذلك او بان المسألة بسيطة وسهلة. لا لا لا لا، حضرتك عذرت نفسك بين يدي الله، اعتذرت واخذت فتوى من احد الناس، فإن قلد فعلك بعض الناس يحمل وزر هذه المسألة من أفتاك، لكنك أعذرت نفسك بين يدي مولاك. هذا هو عهدنا بأهلنا في الصعيد، دايما يرجعوا إلى الحق، وربنا يطعمكم البطة ومئات الآلاف من البطط البط اللي اسمها إيه يا جماعة، إيه من البط. إحنا بنحبكم وما تزعلوش من اللي بينصح لله، ونحن نعلم أنكم تحبون الناصحين. لا تعودوا لمثل ذلك، ولا تصدقوا هذا الجاهل الذي أفتاكم بأنه يجوز فعل ذلك. وجزى الله خيرا كل من علق على هذا الخطأ، وكل من أنكر المنكر وأمر بمعروف، فقد أنقذتم هذا المحترم، وأنقذتم من يأتي بعده، وباستحضار النية وتجديدها في ميزان حسناتكم. وفي ختام الأمر أدعوكم أحبابي اللي عملوا المقطع واللي سمعوه ضحك عليه، أذكركم بقول الله جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الخير هيجي لكم، ولكن هناك شرط عظيم ما لكم لا ترجون لله وقارا. بارك الله فيكم وحفظكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. السلام عليكم ورحمة الله.